يبقى إذن اللام هنا اللي هي بتاعت نساح حيوان دي بمعنى إيه؟ بمعنى إلا، وإن بمعنى ما. يبقى انتهى الإشكال ولا ما انتهاش؟ يبقى انتهى الإيه؟ الإشكال. قالوا إن هاتان لساحران، برضو كرروا كلام المعلم الكبير، إن هاتان لساحران يريدان أن إيه؟ أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. كرروا الكلمة بتاعت مين؟ بتاعت فرعون. يبقى دليل على أنها نالت من نفوسهم ولا ما نالت شيء؟ يبقى نالت من نفوسهم. واستعداء فرعون للمواطنين جاب نتيجة ولا مش جاب نتيجة؟ بدليل أنها إيه؟ دخلت في الحيثية بسحرهما. ويذهب بطريقتكم المثلى. إيه الطريقة؟ الطريقة هي ما ارتضاه القوم للعيش عليه. تقول فلان انا اقول انا طريقتي في الحياه كده، يعني المذهب الذي ارتضيه والشيء الذي اتركه هو هذا. يبقى الطريقه هي ما ارتضاه الانسان لنفسه لتسير عليه امور حياته، ادي الطريقه. طب ويذهب هيخرجكم من ارضكم، وبعدين قال ويذهب بطريقتكم المثلى. ايه الطريقه المثلى بتاعتهم؟ ان هم عاملين واحد منهم اله وبيأتمروا بامره وهو اللي بيتصرف وهو اللي بيعمل. ادي الطريقه الايه؟ بطريقتكم المثلى. المثلى يعني الفاضله، امثل طريقه يعني. ويذهب بطريقتكم الايه؟ المثلى. فاجمعوا كيدكم، تنبهوا كويس، هيخرجوكم من ارضكم ويذهب بطريقتكم الايه؟ المثلى. يبقى دي عايزه ايه؟ اشحذوا كل اذهانكم وكل فنكم وكل حركتكم في السحر، علشان ايه؟ ما تمكنهمش من الحاجتين دول، لا يخرجون من الارض ولا يذهب بطريقه ايه؟ بطريقتنا الايه؟ المسلم. فاجمعوا كيدكم، ده بيقولوا لبعض، كل واحد عنده فن جديد إيه؟ ما يدكنوش. ليه؟ ام قال لك لان عاده اهل الحرس يبقى في تحاسد بينهم من بعض، وكل واحد ما يرميش بضاعته كده مره واحده، يوم يدكن حاجه. يقول له المساله مش مساله تذكير، اللي عنده حاجه بقى تنفع إيه؟ لان احنا في موقف ايه؟ في موقف حرج، هيعمونا بالبلوى جميعا، عايزين بقى نجمع كدنا كل اللي عنده حاجه ايه؟ يطلعها. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا، يعني كلنا ويا ايه؟ ويا بعض. ايه يعني ثم اتوا صفا؟ قال لك لان ده اهيب لكم وادخل للرعب في قلب الايه؟ الخاص. وما دام تبقى صف واحد كده ما فيش واحد ايه؟ يتداري، يبقى كلنا واضحين لايه؟ كلنا واضحين لبعض. وقد افلح اليوم من استعلى. كلمه افلح يعني فاز الحق. وقد افلح المؤمنون، واللفظ ده ماخوذ من فلح الارض، من الفلاحه يعني. ليه؟ لان قالك فلح الارض بيدينا صوره على ان الانسان اذا شقها فلاحة كده تعطيه الخير، يبقى حركته حركة مباركة فيها. ولذلك احنا قلنا لما ربنا حد يبين للناس ان الواحد لما يعمل صدقة يوم ربنا يزودها 700، قال بصوا للأرض عندكم اهي كمثل حبة ايه؟ انبتت سبع سنابل، في كل سنبلة والله يضاعف لايه؟ فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله تعطي بدل الحبة الواحدة اللي انت رميتها فيها 700، يبقى خالق الارض ماذا يصنع؟ لازم يدي اكثر، الله يضاعفه لايه؟ لمن يشاء. فاخذت كلمة الفلاح والفوز في اي عمل من الاعمال، ولو لم يكن في شق ارض ولا اي حاجة، علما على كل ايه؟ كل فلاح. قال لك ليه؟ قال لك لان قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء نوعه بالأكل. وكلها بتيجي منين؟ كلها بتيجي من الأرض. فجعل المسألة دي هي مصدر الإيه؟ الفوز. وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني من طلب العلو على إيه؟ على خصم. طب أفلح من استعلى، هو الاستعلى ده طلب علو ولا أفلح من علا بالفعل؟ من علا بالفعل. فباللي على في الفعل ايه؟ لازم يشحذ ذهنه على انه يطلب العلو، لازم يشحذ ذهنه، مش بس يجي كده يقول لك لا، يقول لك استعلى فلان يعني طلب العلو، يبقى مش أفلح من على ده، بده يحفظه على انه كل فله يحضره فيه. يبقى استعلاء ولا مش استعلاء؟ يبقى قبل ما يكون على يبقى ايه؟ استعلاء. وقد افلح اليوم من ايه؟ من استعلى. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. القى الشيء رماه، يلقي ايه وهم يلقوا ايه؟ يلقوا بقى اللي هم بيقولوا علينا سحر. بالله هم اللي طلبوا الخيار لموسى، موسى قال لهم لا انتوا القوا الاول. ليه؟ قام قال لك علشان لما يلقوا هم الاول يبقى هو يبقى يجي متابع يعني جاي تاني. انما طب لما كان يرمي الحية بتاعته كده وتمشي تلاقي تعمل ايه؟ يبقى هو بده حركة الحية بتاعته او الثعبان او الجان اللي هيبقى في ايده يبقى له عمل في الوقت ما يشوفوهش عاطف. فامت تلقوا الاول عشان بمجرد ما انا القي يبقى لها عمل. انا مش جايبه تتفرجوا عليها، انا عايز انها تلقف. ومعنى تلقف انها تجد حاجة الايه؟ تجد حاجة تلقف. قال طيب نلقي احنا بقى. قال بل القوا يعني انتم، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، شوف يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. هم بقى بدهم يحلوها، يقول لك حشينها زئبق، والزئبق لما الشمس تحمى عليه يقوم يخليها تتلوى كده ومش عارف ايه الحيل بتاعت السحر اللي بتشوفوها دي. احنا ملناش دعوه، المهم ان الله يقول سحروا اعين الناس يعني عملوا اعمال تخيليه. كلمه يخيل اليه ان السحر انما يكون لعين المسحور، انما السحرة نفسهم شايفينها احبال. يبقى ادي الفرق بين معجزة موسى وسحر السحرة. يبقى معجزة موسى قلب للحقيقة، ودي كم الحقيقة باقية، ولكن القلب في اعين الايه؟ النظارة. والى لقاء اخر ان شاء الله.